يسأل يقول المجالس الآن أغلبها لا يعني بعضها لا تخلو من الغيبة والنميمة، ولكن بعضهم في آخر المجلس يقرأ الاستغفار ويقرأ أيضا كفارة المجلس، فكيف يكون ذلك وما هو توجيهكم؟ إخواني، كفارة المجلس توبة، لكن ما ينبغي أن نستحل الحرام لأجل ما يقولون كفارة. نأتي للكفارة إذا خشينا أن يكون معنا خطأ. أما أن نتعمد الأخطاء واللغط والغيبة والنميمة ثم نقول سبح، ما ينفع الشيء. هذا التسبيح واقع تكفير لمن وقع زلة منه وهفوة منه دون التعمد ودون القصد، وإنما أخطاء يقع فيها الإنسان بذكر القيام المجلس. لكن أن يستحل الحرام ويقول كفارة مثل كفارة تنفعني، وإن وقعت بالحرام هذا خطأ.